هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت غزوة حنين في السنة الثامنة في شوال من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوات حدثت ووقعت في شهر شوال المبارك، ولكن نستميحكم عذرا أن نغير الموضوع اليوم إلى موضوع آخر تحت عنوان من روائع حضارتنا. هي مجموعة من المحاضرات من روائع حضارتنا، واليوم نتحدث في التسامح الديني. وما أدراك ما التسامح الديني؟ السبب في إلقاء هذا الموضوع أن أبناء القردة والخنازير من غير المسلمين يتطاولون على الإسلام وعلى المسلمين، وينشرون في بقاع العالم أن الإسلام انتشر بالسيف، وأن المسلمين لا يعرفون رحمة ولا رأفة. وذهب البعض منهم أنه يريد أن ينكر آية من آيات كتاب الله عز وجل. وإذا ما جئنا إلى التسامح الديني يقولون أن الإسلام دخل بعنفوانه إلى البلاد الأخرى، أي خرج من قطاع الجزيرة العربية وانتشر بحد السيف، فدخل فيه الناس أفواجا خوفا من السيف. وهذه المعلومة معلومة خاطئة، فإن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، ولو أنه انتشر بحد السيف ما رأينا بشرا على أرضنا غير المسلمين، كما فعلت أسبانيا حينما طردوا المسلمين من الأندلس، حينما طردوا إخواننا المسلمين في الأندلس ففرضوا عليهم المسيحية، ومن لم يستجب أن يغير دين الإسلام ويدخل في النصرانية يقتل من حينه، إما أن يهرب بدينه وإما أن يبقى فيقتل. حتى أن قساوستهم، بعضا من قساوستهم، كان يقتل كل العرب سواء دخلوا في المسيحية أو لم يدخلوا. وكان حجته في ذلك يقول إننا لا نعرف الصادق من الكاذب، فنحن نقتلهم وفي الآخرة يحكم الله بينهم. حتى وإن أعلن المسلمون في أسبانيا أنهم تخلوا عن دينهم الإسلامي ودخلوا بحد السيف في المسيحية، إلا أنهم أيضا يواجهون الإبادة والقتل. لماذا؟ بحجة أنهم لا يعرفون الصادق من الكاذب. أما الإسلام فقد انتشر أكثر ما انتشر بالأخلاق، فدول شرق النهر هذه البلاد ما انتشر فيها الإسلام إلا بأخلاق التجار، حينما تخلقوا بأخلاق الإسلام، حينما تعاملوا بالصدق، إذ بهؤلاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أي أن الفرية التي يقولونها أن الإسلام انتشر بالسيف هي فرية ضاحضة، بل إن الإسلام دخل فيه الناس أفواجا باقتناعهم بدين الله عز وجل. وتعالى أخي الكريم لنغوص في الأعماق ونرى منذ بدء الإنسانية ماذا كان يصنع البشر مع المسلمين، بداية من آدم عليه السلام ونهاية إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، فانظر منذ نوح عليه السلام ماذا صنع قوم نوح مع نوح ومع من آمن مع نوح، كذلك ماذا صنع المشركون مع هود، كذلك ماذا صنع المشركون مع موسى، وكذلك عيسى، ومن قبلهم إبراهيم عليه السلام الذي جمعوا له الحطب من كل مكان وألقوه في نار عظيمة، حتى قال المفسرون عن شدة هذه النار أنه من شدة لهبها كان الطير إذا طار من فوقها يسقط حريقا من شدة لهب هذه النار. وألقي إبراهيم في النار ويقول الحق وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. فانظر ماذا صنع المشركون مع أتباع الإسلام ومع أنبياء الإسلام، ومرورا كذلك بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا فعل وماذا فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون في هذه الأيام انتشر الإسلام بالسيف، فلماذا تعدى المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا عقبة بن أبي معيط يأتي بسلى جزور ويلقيه فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك، جاء عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بجوار الكعبة، فرفع ثوبه وخنق المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناه أن تجحظ من شدة الخناق، حتى جاء أبو بكر الصديق وحمى ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بل أكثر من ذلك، حينما سمع أبو جهل الملعون أن عقبة بن أبي معيط قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه أبو جهل وقال يا عقبة هل آمنت بمحمد؟ قال لا. قال لا أصدقك حتى تذهب إلى محمد وتبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فعلها الملعون. هؤلاء الكفرة الملاعين، لو أن الرسول نشر الإسلام بالسيف ما بقي منهم واحدا، ولو أن الإسلام انتشر بالسيف لسخر النبي صلى الله عليه وسلم سيف عمر بن الخطاب، فلم يكن بعيدا على عمر أن يقتل أبا جهل الملعون أو يقتل غيره من المشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام بالحسنى، لكم دينكم ولي دين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الكثير والكثير، فبمجرد أن انتقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم أيضا لاقى الأمرين من يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. هؤلاء المجموعة لقد اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على عهد وميثاق، ولكن اليهود طبيعتهم الحقد والحسد، طبيعتهم الغدر ونقض العهود، طبيعتهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، طبيعتهم لا يتفقون مع أحد من البشر أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام معهم عهدا، ولكن اليهود نقضوا هذا العهد، بداية بأنهم أشاعوا بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ها هو ذا يصلي إلى قبلتهم، فبعد فترة سوف يتبع دينهم. كذلك أشاعوا بين الناس أن محمدا كاذبا، وأشاعوا بين الناس أن القرآن هذا لم يكن إلا من تدابير محمد، وأشاعوا بين الناس أن اليهود سحروا المسلمين فلن يولد لهم مولود بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة، وقد أخزاهم الله عز وجل وجاء مولودا جديدا هو سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو أول مولود للمسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بنو قينقاع الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد بأن امرأة من المسلمين منتقبة ذهبت إلى سوقهم تبتاع وتشتري الذهب، فجاء إليها أحد اليهود يريد منها أن تكشف عن وجهها، فحينما رفضت إذ بهذا اليهودي يعلق طرف ردائها من الخلف حتى إذا ما قامت انكشفت عورتها وانكشفت سوءتها، فصاحت وإسلاما ومحمدا، فقام أحد المسلمين بقتل اليهودي الذي اعتدى على عرض المرأة المسلمة، فما كان من اليهود إلا أنهم انقضوا جميعا على هذا المسلم وقتلوه. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بادئ الأمر أن يتركوا المدينة المنورة، ولكنهم رفضوا، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الحصار رضخوا بأن يخرجوا من المدينة المنورة. فلو كان الإسلام انتشر بحد السيف ما كان هؤلاء اليهود في استطاعتهم أن ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى التسامح الديني، إلى تسامح النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الغدر ثم عن التسامح، كذلك انظر إلى غدر بني النضير، هؤلاء البشر الذين حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم مددا من الأموال لقضاء دية بعض الناس، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، فاتفقوا في حينه أن يلقوا حجرا كبيرا من فوق الدار على محمد صلى الله عليه وسلم، نقضوا بذلك العهد. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاءه جبريل عليه السلام وأمره بالانتقال إلى المدينة، وبعد ذلك عاد إليهم بجيش جرار، فبداية الأمر أمرهم بالخروج فرفضوا. انظر، ويقولون بعد ذلك انتشر الإسلام بحد السيف، أمرهم بالخروج فرفضوا، فحاصرهم ثم رضخوا بعد ذلك إلى الخروج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا أسلحتهم ويأخذوا ما يستطيعون حمله على جمالهم، وأخذوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، كذلك اعتبروا يا أولي الألباب، هؤلاء القوم ينقضون العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو انتشر الإسلام بحد السيف ما بقي بنو قريظة بعد نقض بني قينقاع وبني النضير، ما بقوا في أمكنتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجازي أحدا عن أحد، إنما كل نفس تحمل خطأها ووزرها، لا يعاقب أحدا بمساءة أحد أبدا. بقي بنو قريظة، وكذلك أيضا نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن اتفقوا مع قريش أن يدخلهم من الخلف، وقريش تدخل المدينة في غزوة الخندق من الأمام، فيصبح المسلمون بين فكي الرحى، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي بني قريظة أن ينقشعوا من المدينة، ولكنهم رفضوا وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرضوا بالتحكيم أن يحكم فيهم سعد، فحكم فيهم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات أن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. انظر إلى تسامح النبي، نتحدث عنه بعد لحظات، أنه لم يقتل الصبيان ولم يقتل النساء، بل قتل الرجال فقط الذين أرادوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينتهي الأمر إلى هذا الحد، بل تعدى الأمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمشركين في كل عهد وزمان يدبرون الخطط للانقضاض على الإسلام والمسلمين، فهؤلاء هم بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي جهز ونظم جماعة الذين كانوا يدعون الإسلام وهم يبطنون في قلوبهم الكفر، يبطنون اليهودية، دبر مجموعة منظمة وانقضوا على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقرأ في القرآن، وطلب منهم قبل أن يقتلوه شربة ماء، فرفضوا أن يعطوه شربة ماء وقتلوه، واختلط دمه بالمصحف الشريف. هؤلاء أيضا هم الذين دبروا الخطط قبل ذلك، لأنهم اغتاظوا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأعطوا أعطوا رجلا مجوسيا يسمى أبو لؤلؤة المجوسي أغروه بالمال حتى يقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يقتله وهو يصلي الفجر في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هم الذين دبروا الخطط لقتل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وكرم الله وجهه وكرم الله وجه أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم. دبروا الخطط وأغروا رجلا يسمى أبو ملجم أن يقتل عليا رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكتفوا عند ذلك بل أيضا دبروا الخطط والغدر والمؤامرات للانقضاض على الإسلام والمسلمين في كل مكان. وانظر إلى الطامة الكبرى حينما كانت الخلافة في بغداد في الدولة العباسية، وجاء التتار من شرق البلاد. هؤلاء التتار الوثنيين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، جاءوا من شرق البلاد يقتلون ويحرقون كل أسود وأخضر. الأخ اللي بيمسح لإخواننا بالبرفان يعد، أخونا اللي بيبرفن الناس يعد، الأخ اللي بره لو سمحت جزاك الله خيرا، سماعك للخطبة أفضل من أن تعطر الناس، جزاك الله خيرا. هذا الرجل أو هؤلاء الناس التتار الذين جاءوا من شرق البلاد يحرقون الأخضر واليابس، هؤلاء الناس حينما دخلوا مدينة الخلافة الإسلامية مدينة بغداد ماذا صنع التتار بأهدنا في بغداد؟ انظر ماذا صنعوا، حاصروا بغداد 40 يوما، حرقوا البلاد والعباد، كانوا يأتون بالمسلمين ويحرقونهم أحياء، بل إنهم جاءوا بخليفة المسلمين وقالوا لنقتلنك اليوم قتلة لم يقتل مثلها أحد من قبل. ما هذه القتلة؟ أخذوا يضربونه بنعالهم حتى سقط خليفة المسلمين ميتا على الأرض، وأخذوا بناته واغتصبوهم، وكانوا يقتلون رجال الدين من العلماء ومن أئمة المساجد، واختبأ الناس في القبور وفي الحشائش وفي كل مكان وفي المغارات 40 يوما. أعملوا سيوفهم في بغداد الحبيبة لا يجدون طفلا ولا كبيرا ولا صغيرا إلا يقتلوه، وبعد 40 يوما بعد أن ملأت الجثث كل الطرق وأصبحت الدماء تنزف من كل مكان، فكان المسلمون يختبئون في البيوت، فيأتي التتار فيحطمون عليهم الباب أو يحرقون البيت، فيفر المسلمون فوق الدار فوق سطح الدار، فيفر من خلفهم التتار فيقتلونهم فوق سطح الدار حتى امتلأت الأسطح بالدماء وخرت الميازب دماء المسلمين في طرقات بغداد. بعد 40 يوما نودي على الناس بالأمان، فخرج الناس من المقابر لا يعرف الوالد ولده، كلهم تشوهوا وخافوا، ومنهم من مات في الطرقات خوفا ورعبا. هؤلاء هم التتار يحرقون كل أخضر ويابس، وبعد ذلك يقول القائل انتشر الإسلام بحد السيف. وبعد فترة من الزمن عادت الدولة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أبناء أيضا التتار في الثورة البلشفية، هذه الثورة كذلك الشيوعية التي حرمت الإسلام وكل الديانات، الثورة الشيوعية التي قتلت من المسلمين أعدادا غفيرة. هؤلاء الوثنيين في الصين وفي غيرها وفي روسيا كانوا يحرقون الناس أحياء لأنهم مسلمين فقط، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وانظر إلى الهند حينما انفصلت عنها باكستان المسلمة، فأراد بعض المسلمين من الهند من شدة التضييق عليهم من الوثنيين الهنود أرادوا أن يفروا إلى باكستان المسلمة، فماذا صنعوا؟ 8 ملايين، 8 مليون من إخواننا المسلمين من المسلمين أرادوا الهجرة من الهند إلى باكستان. لم يصل إلى أطراف باكستان من 8 ملايين إلا 3 ملايين فقط. وأين 5 الباقين؟ قتلوا في الطرقات وأذبحوا كما تذبح الخراف على يد عصابات منظمة تعلم بها حكومة الهند في ذلك المكان في هذا الوقت العصيب. ذبحوا 5 ملايين من المسلمين. كذلك مما حدث في تركستان أيضا في الهند، قبل أن نترك الهند، البشاعة كل البشاعة. حينما نودي في الناس من المسلمين من أراد أن يذهب إلى باكستان فليذهب، فإذا 50,000 من الموظفين المسلمين يستقلون قطارا يذهب بهم إلى باكستان. 50,000 من المسلمين يركبون قطارا كبيرا، فإذا بهذا القطار يدخل ممرا، هذا الممر على حدود باكستان يسمى ممر خيبر. فماذا صنعوا بالقطار؟ دخل القطار الممر ولم يخرج إلا والمسلمون أشلاء متناثرة على أرض القطار. قتلتهم عصابات في الممر، أوقفوا القطار ولم يتحركوا القطار إلا بعد أن قتلوا 50,000 بأجمعهم. ويقولون بعد ذلك انتشر الإسلام بحد السيف. أيضا في تركستان أقاموا في ربع قرن فقط قتلوا من المسلمين ما يعادل 26 مليونا، أي ما يعادل كل سنة 1,000,000 من المسلمين. هذه المذابح يذبح المسلمون فيها فقط، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، إلا لأنهم تمسكوا بدين الله عز وجل. وانظر إلى الأندلس الحبيبة، ماذا كان يصنع الصليبيون بإخواننا في محاكم التفتيش. حينما ظهرت هذه المحاكم ووجدوا غرف التفتيش أو غرف التعذيب تحت أرض الكنائس، حينما فتحت فوجدوا هناك غرفا في حجم الإنسان فقط، غرفا يدخلها المسلم من شدة التعذيب يقف فيها لا يتحرك يمينا ولا يسارا ولا يركع ولا يقف حتى يموت من شدة العذاب. وأخرى غرفة أخرى بالانحناء فيدخل فيها وهو منحني. كثير منهم من يصاب بالجنون من شدة التعذيب. هناك أيضا وجدوا كلاليب، هذه الكلاليب توضع في الألسنة وتشد الألسنة حتى تقطع. كلاليب أخرى توضع في أثداء النساء وتشد بها الأثداء حتى تقطع بالسكاكين. أمور أخرى، وجدوا كرابيج من حديد شائكة يضرب بها المسلمون على ظهورهم. وجدوا أيضا محطمات للعظام كانت تكثر أيدي عظام الأيدي والأرجل، ثم الأرجل، ثم الصدر، ثم الدماغ، فيخرج المسلم بعد ذلك عجينة مخلوطا بالدماء لا تعرف له أذنا أو رأسا أو أرجلا. كانوا يضعون المسلمين في مفارم، هذه المفارم التي تفرم لحم البلوبيف حتى يخرج المسلم من ناحية أخرى لا تعرف له شكلا، هو قطعة من اللحم لا تعرف له عظما ولا لحما. كذلك هذه المحاكم أكثر من ذلك، كما قلنا كانوا يقتلون الذين يدخلون أيضا في ديانتهم بحجة أنهم لا يعرفون الصادق من الكاذب. هذا في الزمن القديم. انظر كذلك في الزمن الحديث، حينما دخل الأمريكان إلى بغداد الحبيبة ماذا صنعوا؟ وكلنا يعرف ما حدث في معتقل أبو غريب وما يحدث في معتقل جوانتينامو. حينما كانوا ينتهكون أعراض المسلمين إناثا ورجالا، يجردونهم من ثيابهم ثم يصنعون بهم ما شاءوا، حينما دخل الأمريكان إلى بغداد انتهبوا ثروات البلاد، انتهبوا الأموال وانتهبوا التحف والثروات والذهب والفضة، وبعد ذلك يقولون إن الإسلام قد انتشر بالسيف. أيعقل هذا؟ انظر إلى تسامح الإسلام منذ النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في تسامح دائم. النبي يسامح بنو قينقاع، فبدلا من أن يقتلهم يعفو عنهم صلى الله عليه وسلم ويتركهم يخرجوا خارج البلاد. يعفو عن بني النضير، يستحقون القتل ولكن يسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجوا خارج البلاد. بني قريظة لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال والنساء، بل أبقى النساء والأطفال ولا تزر وازرة وزر أخرى. لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال والنساء كما عاقب الكبار من الرجال. وانظر إلى الحروب الصليبية، حينما دخلوا الأرض المقدسة ماذا صنع الصليبيون بإخواننا المسلمين في القدس الحبيبة؟ ماذا صنعوا؟ قتلوا من المسلمين أعدادا غفيرة، حتى أصبحت الخيل تخوض في دماء المسلمين، ولم يرحموا الصغار ولا الكبار ولا النساء. كانوا يأتون إلى المشايخ ويقتلونهم، ويأتون إلى النساء ويبقرون بطونهم، ويأتون إلى الأطفال ويحطمون عظامهم، ويأتون إلى الرضع ويرضخون رؤوسهم في الجدران ويلقون بهم من فوق أسطح الديار، ويقولون بعد هذا فعل الصليبيين بالمسلمين، ويقولون بعد ذلك أن الإسلام قد انتشر بحد السيف. بل إنه قيل أكثر من ذلك في يهود إسرائيل. قيل أن رجلا منهم بقر بطن امرأة فوجد فيها طفلا، فقطع رأس الطفل وأخرج قحفة رأسه وأعطاها لرئيس وزراء إسرائيل يستخدمها طفاية يطفئ فيها سجارة. أكثر من ذلك وكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التسامح، يعفو صلى الله عليه وسلم ويعفو من بعده صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام. والنبي يعفو أيضا في مكة المكرمة، حينما وقف صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وقد وضع صلى الله عليه وسلم يداه على جدران باب الكعبة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وقد سبوا النبي قبل ذلك وطردوا النبي وأدموا قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزفت السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حينما وقعت من فوق الجمل. كثير وكثير. أخ كريم وابن أخ كريم، أين كان هذا الأخ الكريم وابن الأخ الكريم قبل ذلك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتسامح يعفو عنهم. لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الإسلام الحقيقي. أما من يتشبث بأمور أخرى ويقول أن الله محبة، ويقول إذا ضربك الآخر على خدك الأيمن فأعطيه خدك الأيسر، هذا كلام حبر على ورق. أما إذا ما جئنا إلى التنفيذ فتجد الصعوبات، تجد المذابح الكثيرة وهم من خلف هذه المذابح. سيدنا عمر بن الخطاب حينما قتل رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، يعفو عن المجوسي ويقول ضربة بضربة. كذلك سيدنا علي كرم الله وجهه حينما قتله أبو ملجم قال لمن يأتي من بعده أن إذا كان له القدر من الحياة سوف يعفو عنه، وإن كان لغيره فهي ضربة بضربة، أي لا يزيدنه ضربة فوق الضربة، يريد أن يعامل بالمثل رضي الله عنه وأرضاه. وانظر كذلك إلى المسلمين على مر الدهور، حينما دخل سيدنا عمرو بن العاص مصر الحبيبة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا وجد عمرو بن العاص في أرض مصر الحبيبة؟ وجد الرومان يضطهدون القبطة ويقتلونهم، بل إن كبيرهم القس الأكبر فيهم يسمى بنيامين كان مغيبا، هرب من الروم 7 سنين يخاف من الروم الذين يريدون قتله، ولم يرده إلى الكنيسة إلا سيدنا عمرو بن العاص، حتى أنه عمرو حينما دخل مصر أعانه القبط على حروب الرومان، لأنهم عرفوا أن المسلمين أصدق وأفضل من الروم فأعانوهم على قتال الروم، بل إنه أكثر من ذلك، كان عمرو بن العاص قد أعطى الزمام للأقباط يديرون البلاد تحت إمرة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى التسامح أيضا في عهد عمرو بن العاص، حينما قالوا حكاية جاء رجل قبطي إلى عمر بن الخطاب، ماذا يريد هذا القبطي المسيحي؟ يشكو إلى عمر بن الخطاب ابن عمرو بن العاص أن ابن عمرو بن العاص تسابق مع هذا القبطي، فإذا بالقبطي يسابق ابن الوالي ابن عمرو بن العاص، فإذا بابن عمرو بن العاص تأخذه الحمية والغيرة فيضرب القبطي المسيحي، يضربه ويقول له: أتسبق ابن الأكرمين؟ أتسبق ابن الوالي؟ انظر هذا تصرف ابن عمرو بن، ضربه ضربات، فيذهب القبطي ليشكي إلى أمير المؤمنين، ولم يجد على باب أمير المؤمنين حرسا ولا مخابرات ولا جنود من الكوماندوز ولا غير ذلك، بل يدخل على أمير المؤمنين ويقول له: عائذ عائذ ولائذ، يريد منك النصرة. فينصره عمر بن الخطاب أن يرسل إلى عمرو بن العاص ويأتي بابنه معه، ويعطي سيدنا عمر بن الخطاب الدرة إلى القبطي ويقول له: اضرب ابن الأكرمين. فيضربه القبطي أمام أبيه عمرو بن العاص وأمام عمر بن الخطاب وأمام جمع من عظماء المسلمين، وبعد ذلك عمر يقول للقبطي كبعد أن يخلع عمامة عمرو بن العاص ويقول له: يا قبطي اضرب عمرو بن العاص على صلعته. لماذا؟ قال: لأنه توانى فبكرامته ضرب كابنه، ولكن القبطي يكتفي بهذا القدر، ينصر عمر بن الخطاب القبطية على ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ويقولون بعد ذلك أن الإسلام دخل في مصر وفرض الجزية على غير المسلمين، أو يقول القائل أن المسلمين أضياف على أرض مصر الحبيبة، والضيف لابد أن يرحل، وكأنهم يقولون لنا أننا أصبحنا أضيافا ثقال الدماء، أضيافا لا نقدر حقيقة المضيف، فلابد أن نترك البلاد لأهلها، وهذا خطأ فادح يقولونه، فربما يصل هذا المفهوم إلى أذهان بعض الشباب. إنه حينما دخل الإسلام مصر الحبيبة، هناك من القبط من دخل الإسلام، وهناك من القبط من بقى على إسلام على مسيحيته، الذي أصبح مسلما هو قبطي الأصل، كذلك نحن أبناء القبط، قبط مصري وقبطي مسيحي، أي أن هذا الوطن وطننا جميعا، وليس هناك أحد يقال له ضيف، بل كلنا أصحاب وطن، وكلنا ندافع عن هذا الوطن كتفا إلى كتف ويدا إلى يد، حتى ننصر بلادنا من الفتنة الطائفية التي يراد لها من بلاد الغرب، حتى تقوم معركة شائكة بين المسلمين وإخوانهم من المسيحيين. نكمل أحباب الكرام بعد جلسة الاستراحة، واستغفر الله إنه كان غفارا. Ahem. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطب القلوب ودوائها محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الموحدون وحدوا الله. كان حديثنا أحباب الكرام عن التسامح الديني، وذكرنا قبل التسامح كيف كان يتعامل المشركون مع المسلمين من سالف الدهور إلى عصرنا هذا، وذكرنا كذلك تسامح النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين، وكذلك الفقهاء والعلماء، بل إن خلفاءهم كانوا يقدرون غير المسلمين ويرفعونهم إلى المناصب العليا، فأصبحوا في سدة الحكم بعد الحاكم. ولو أن الإسلام انتشر بحد السيف ما وجدنا أحدا في بلاد المسلمين يقول أنه غير مسلم، بل هناك مسيحي وهناك يهودي وهناك مجوسي وهناك من يزعم أنه طائفة أخرى، طوائف متعددة. والمسلمون يقولون قول الله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين، أي أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتواءم مع كل الأفكار والعقول. بل أكثر من ذلك، أن سيدنا عمر بن الخطاب حينما فتح القدس الشريف، أهل المقدس حينما حاصرهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قالوا: لا نفتح القدس إلا لعمر بن الخطاب. فجاء عمر وأعطوه المفتاح ودخل رضي الله عنه أرضاه. وحينما جاء وقت الصلاة وهو في كنيسة القيامة، عرضوا عليه أن يصلي في الكنيسة فرفض عمر. لماذا رفض عمر أن لا يصلي في كنيسة القيامة؟ قال: حتى لا يأتي يوم على المسلمين ويقولون إن أمير المؤمنين صلى في هذا المكان فنأخذ مكان المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب. خرج وصلى بجوار قبة الصخرة بعد أن نظفها بثيابه، بعد أن كانت ملطخة بالدماء نظفها رضي الله عنه أرضاه وصلى عند قبة الصخرة. كذلك انظر إلى تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. جاء وفد نجراني وكانوا نصارى، فحينما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا مسجده الشريف، وحينما جاء وقت الصلاة اتخذوا جانبا من مسجد النبي واتجهوا ناحية القدس وأرادوا أن يصلوا، فجاء نفر من المسلمين أرادوا أن ينهرونهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين أن يتركوهم، وصلى وفد نجران في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهناك تسامح أكثر من ذلك؟ ويقول ابن القيم يأخذ من ذلك دليلا أنه يجوز للمسيحي أن يصلي في مساجد المسلمين على أن لا يكون ذلك دوما لهم، مرة أو مرتين بها ونعمة، أما غير ذلك فلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهم أكثر من ذلك. سيدنا عمر بن عبد العزيز يعفو عمن قتله، وكذلك حينما جاء له وفد من البلاد من الشام يقولون له: إن المسلمين اقتطفوا قطعة من الكنيسة وبنوها مسجدا، ونحن نشكو إليك يا أمير المؤمنين. ماذا صنع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه؟ أقتل هذا الوفد؟ أثار عليهم وألقاهم في المعتقلات؟ بل إنه كتب كتابا إلى والي الشام أن يهدم المسجد وأن يرد الأرض إلى كنيستهم مرة ثانية. انظر إلى أمير المؤمنين ماذا يصنع؟ يهدم المسجد على أن يرد الأرض إلى إخواننا غير المسلمين. إلا أن علماء المسلمين تراضوا فيما بينهم وبين المسيحيين وأعطوهم المال وأعطوهم أرضا غيرها، وجاء الوفدان إلى عمر بن عبد العزيز فعفى رضي الله عنه وأرضاه. هذه عظمة الإسلام والمسلمين. أما غير المسلمين فحينما يدخلون البلاد يهدمون المساجد، حينما دخلوا في البوسنة والهرسك أخذوا يقتلون، وأول شيء يهدمونه المساجد. ماذا تصنع إسرائيل في قدسنا الحبيب؟ يحفرون الأنفاق تحت المقدس، كذلك يهدمون البيوت، كذلك يضربون أول ما يضربون المساجد حتى لا تبقى هناك مأذنة تعلي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومع ذلك إخواننا في حماس حينما أسروا جلعاد شليط يعاملونه كأسرى حرب، يعاملونه خير معاملة، يطعمونه ويعالجونه. لماذا تصنعون ذلك مع أنه يهودي مقاتل محارب؟ قالوا لأنه أسير، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسير خيرا. يأخذون الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيداوونه ويطعمونه. أما إسرائيل فإنهم يقتلون المسلمين، وهم الذين يصيبونهم من شدة التعذيب بالشلل، من شدة التعذيب يصيبونهم بالجنون. أما نحن المسلمين فلنا أمر آخر. حدث أن مجموعة من المجاهدين الفلسطينيين طاردوا مجموعة من اليهود فسقط منهم جرحى، فإذا بالمسلمين رفضوا أن يجهزوا على جرح اليهود، قالوا أمرنا الإسلام ألا نجهز على الجرحى. أي أخلاق هذه؟ هي أخلاق الإسلام والمسلمين. أما أن يأتي رجل غليم ليس له وزن في العالم ويقول أن مصر بها أضياف، يأتي آخر أو هو ذات الشخص ويقول أن المصحف الشريف فيه آية مزورة، فيه آية ليست من كلام الله، هذه الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه الآية يقول عنها أنها مزورة وأنها ليست من كلام الله، هذا كلام معناه أنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكذب جبريل الذي نزل من عند الله بالقرآن، وأنه يكذب رب العالمين صاحب الكلام سبحانه وتعالى، وأنه يكذبنا نحن المسلمين، لأننا منذ 14 قرنا ونحن نؤمن أن في المصحف الشريف ليس هناك حرفا إلا من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل وحينما قالوا له لابد أن تقدم اعتذارا رفض في استكبار وألفة، هو يستقوي بالغرب، ونحن نقول له لا تستقوي بالغرب، فنحن أبناء وطن واحد، أبناء وطن واحد، ندافع سويا عن الوطن، ولا ينفعك شرقا ولا غربا، ولكن الذين ينفعونك هم المسلمين الذين يدافعون عن عرضك قبل عرض المسلمين أنفسهم. فنحن المسلمين إذا ما دخلنا بلدا نفرض عليهم الجزية، درهمين على كل رجل محارب، وله أن لا يدخل الجيش، وأن نحمي عرضه ونحمي ماله. بل قال الفقهاء لو أن مجموعة من غير المسلمين حاصرهم أبناء عمومتهم أو تعرضوا للحرب وجب على المسلمين في كل مكان مناصرتهم، هذا في الفقه الإسلامي. فنحن ندافع عن غيرنا قبل أن ندافع على أنفسنا، ولكنه يستمع إلى صوت الغرب يريد أن يقيم فتنة طائفية بيننا، ونحن أصحاب العقل الراجح المسلمين نهدئ من هذه الفتنة، ولكننا نتعلم سماحة الإسلام والمسلمين، لا نقف أمامهم ونشهر السيوف والبنادق وغير ذلك، فنحن أكبر من ذلك، نترك الأمر لأهل الأمر، ولكنه في ذات الأمر لا نسمح لأحد مهما كان غربيا أو شرقيا أن يخوض في القرآن الكريم أو يخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو يخوض في المسلمين من بعد ذلك. لابد وأن نعلم أن هذه فتنة وأن أبناءنا يتعرضون لفتن أعظم، إنهم ينشرون المسيحية في كل مكان، أبناؤنا في المدارس يتعرضون للتنصير. وأذكر أن فتاة جاءت إلينا وقالت أنها خلعت الحجاب بعد أن كانت ترتديه لأنها شكت في دين الله عز وجل. زميلة لها شككتها في القرآن وشككتها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم العدنان، وأخذت تلقي لها بالتهم وبالشبه والبنت على غير علم بدين الله عز وجل، ولم تستطع أن ترد عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى استنقذها بفضله ومنه وكرمه وشرحنا لها هذه الشبه، ولكنها كادت أن تتنصر وتدخل في دين غير الله عز وجل. وأغروها بالمال وأغروها بأنها تسافر إلى أوروبا وتعمل هناك وغير ذلك. وهذه الفتاة من بنات أبنائنا في إمبابة الحبيبة، من إمبابة، ومع ذلك تتعرض لهذه الفتن. أيها الموحدون بالله، لنحافظ على بناتنا وأبنائنا من هذه الفتن، لنحافظ على أخلاق بناتنا وأبنائنا، ولنتعلم ونعلم أبناءنا التسامح الإسلامي مهما صنع غيرنا، فنحن أصحاب اليد الطولة وأصحاب اليد الراجحة، ونحن تعدادنا أكثر منهم 96 مرة، ومع ذلك نرفض أي اعتداء على الإسلام والمسلمين. أيها الموحدون بالله، هذه كانت خطبة عن التسامح الديني، ونلتقي بمشيئة الله عز وجل في لقاءات عدة من روائع حضارتنا، نتكلم عن الرحمة ونتكلم عن أمور أخرى من روائع حضارتنا في الإسلام. هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام. أيها الموحدون بالله، ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك من لباس الجنة، ونسألك رؤية وجهك الكريم في الجنة، ونعوذ بك ربنا من النار ومن حر النار ومن سموم النار ومن طعام النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احفظ شباب أمتنا، اللهم احفظ أبناءنا واحفظ بناتنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم احفظها من الفتن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن، اللهم اهلك الظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، احصهم عدد دا. اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، نجعلك في نحورهم، نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم. اللهم اهلك اليهود ومن عاونهم، اهلك اليهود ومن شايعهم، اهلك اليهود ومن ناصرهم، اهلك اليهود ومن أحبهم. اللهم انصرنا عليهم، انصر المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصرنا يا رب العالمين نصرا مؤزرا. آمين آمين يا قابل التائبين ورجاء السائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الخطبة ألقيت من مسجد الهداية شارع بريا في مبابة بتاريخ 11/2010. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.